شعائرها أن الله عز وجل أعلن ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلن المحاربة على المرض إن لم يكف، فإذا لم ينتهي وأصر ويحارب حتى يكف عن الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا، وقراءة أخرى فآمنوا بحرب من الله ورسوله، أي أعلنوا غيركم أن الله ورسوله سيحاربانكم في ذلك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم التوبة معنى عدم الندم وعدم الرجوع في الذنب والاستغفار من الله عز وجل. لا يكون الإنسان تاب إلا إذا ندم، فلابد من ندم وكف عن الذنب ورجوع إلى الله عز وجل. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تأخذ إلا رأس مالك، اترك ما بقي عند الناس، لا تظلمون أخذ أموال الناس فيما بقي من الربا، ولا تظلمون في أنهم يجحدون رؤوس أموالهم، فلا يقع عليكم ظلم ولا تظلمون غيره، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اقرأ شرح أحد. كل ربا في الجاهلية موضوع، يعني لا معنى له، موضوع يعني انتهى في التراب، الوطائر لا يسأل عنه الإنسان وليس له حكم. نعم. كل من أمر ونهى لا بد أن يكون ذاك المنهي ممن امتثله الناهي، ولا بد أن يكون ذاك المأمور ممن امتثله الآمر، ولا بد أن يجري هذا على أهله وولده قبل أن ينتقل إلى الناس. ليس معناه، لا يفهم معناه أن هذا الآمر وإن كان عاصيا ما يأمر، لا، لكن الناس لا تقبل ممن يرونه مخالف، مع ذلك هو مأمور في جميع الأحوال. الله عز وجل بينا في قوله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. جاءت في معرض ذنب هؤلاء لأنهم تركوا أنفسهم ولم يعتصموا بحبل الله، وجعلوا يأمرون أتباعهم من اليهود وهم مخالفون في ذلك. فكيف تأمرونهم أنتم تتركون الحق؟ فما جاء النهي على الأمر، إنما جاء النهي على تركهم الحق. فلما تركوا الحق ومع ذلك أمره كانت أفضع، كانت فيها فضاعة. وكذلك الحاكم أيا كان حاكم، حتى الرجل في داره، رجل يكون عنده عيال وبنات وزوجة، لما أراد أن يفعل شيئا أول ما يبدأه في نفسه قال: يا بنات ويا عيالي لا تطلبوا الدخان. يبدأ هو بنفسه يطلب الدخان أول حتى هم يطيعون. إذا بدأ بجيراني وطلب منهم مراعاة الحسنى والعدل والإحسان إلى الجيران، لا بد أن يكف أذى أطفاله على غيره ويأمرهم بالرفق والعدل والإحسان إلى الجيران. فهكذا هنا يقول: عطية رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يوم عرفة يوم الجمع العظيم اجتمع الناس كلهم فخطبهم خطبة عظيمة من ضمنها كانت بيان أحوال الربا لأن آخر ما نزل من القرآن من حكم قال ألا إن كل ربا جاهلية موضوع تحت قدمي هذا لا أحد يتخاطب فيه ولا يتعامل فيه. ثم بدأ بنفسه وأهل بيته وأول ربا أضعه ربا عن العباس عباس بخاته وأمهال على آخرين قال هذه نلغيها. فابن عطية استشفى منها أن الإمام من العدل إذا أمر بحكم أول ما يبدأ به على نفسه. نعم صلى الله عليه وسلم. وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة كان ذو عسرة من شرطية وفعلها كان وجوابها فنظرة نظرة أي أنظروه أجلوه. وكان هذه سموها تامة عندنا كان كان وصار وليس هذه كان أم الباب وهي الأفعال أفعال ناقصة سميت أفعال ناقصة لأنها لا تتصرف تصرف كامل وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هنا في هذه الآية ليست ناقصة إنما تامة معنى تامة سميت ناقصة لأنها لا تدخل على الأفعال وهنا سميت تامة لأنها تدخل على الأفعال سميت تامة هنا لأنها تتطلب فاعل الناقصة ما تتطلب فاعل وكان الرجل طفلا وكان الثلج ماء وكان فلان كريما ما في فاعل في مبتدا وخبر فإذا كانت تامة أصبحت هي بمعنى فعل كأنك تقول وجد كذا وهذه تتطلب أن يكون فيها فاعل أما الأولى ليس لها فاعل مبتدا وخبر هذه كان في هذه الآية تامة لا تطلب مبتدا ولا خبر فإذا كانت تامة تكون بمعنى وجد أو بمعنى تم أو بمعنى اكتمل وإن كان ذو عسرة أي إن وجد ذو عسرة فذو فاعل كان فعل ماضي تام ليس بناقص لا تنصب مبتدا ما ترفع مبتدا تنصب خبر وتتطلب فاعل وذو هي فاعلها وإن وجد صاحب عسرة إن وجدتم أيها المقرضين الموسرين من أقرضتموه معسرا ليس له مال يسدد به ذاك القرض فيجب عليكم أن تنظروه إلى ميسرة أن تنتظروه حتى ييسر الله له ما يسدده لكم فنظرة وإن كانت اسم فهي بمعنى فعل الأمر أي فأنظروه أخبروه وأجلوه فدل على أن الإنظار واجب أن المعسر إن لم يكن معه مال ما يسدد به القرض فيكون واجب والشراء وإن كان لا عسرة هذا هي سبيع ولا سبيع هذا الشراء وإن كان ذو عسرة وجيء بكلمة كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة ليبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنها ليست خاصة لمن تعامل بالربا إنما تشمل كل مقرض كل من أقرض قرضا عن بيع أو عن قرض مال أو عن بقايا حقوق فجاء الأجل حل الأجل ولم يجد المقترض ما يسدد فيجب عليك إنظاره فإن الله عز وجل يقول فنظرة إلى ميسرة يجب عليك إنظاره إلى وقت يتيسر فيه الدفع إنظار حالة التعذر واجب إلا في حالة أنه كان موسرا وماطلا ثم أعسر فيجب فحينئذ لا يجب إنظاره قد يبلغ إلى تبلغ إلى الإمام كلمة نظرة بعض الأئمة ما جعلها واجب قال هي جائزة أو من باب الندب إنما هي من باب الندب والإرسال ليست بوجود فإذا حل الأجل وفلان معسر إما أن يكون أفلس أو معسر الإفلاس أن يكون له أموال ثم ذهب أمواله في حقوق الناس وله أن يداعيه كغريم من الغرماء وإن لم يكن إفلاس إنما هي حالة لم يجد ما يسدده فهذا النظرة مرغوب فيها وبعض الأئمة ذهب إلى أنها واجب فنظرة إلى ميسرة ثم يقول الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم أي وأنكم إن فعلتم الصدقة أطلع وأن تصدقوا وأن تتصدقوا تصدقوا أي تتصدقوا فدل على أن إسقاط بعض البعض الدين على بعض الناس من الصدقات إذا جاء إنسان يسدد بقية أجزاء الرسوم أو الحقوق الإقساط وجاء قصة هذا عفوت عنه أبرأته مما هو عليه وأسقطته عنه فذاك صدقة، لأن الله عز وجل يقول وأن تصدقوا خير لكم، أي أن تبروه وتعفو عن بقية المال أو عن المال جميعه فهو خير لكم، خير من ماله، خير من الإنظار، وأن تصدقوا خير من إنظار المال. تركتم ذاك المال المدينة المعتر الذي ليس عنده شيء فهو أفضل وأعلى درجة وفي ذاك خير، لكن هذا أفضل منه أخر منه. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن علمتم بعد الآن، فإن ترككم ما عند الناس ممن تعذر عليهم السداد ففيه خير كثير. ثم يقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا خطاب لجميع الناس، للمتصدقين والمرابين وغيرهم، واتقوا يوما، يوما هو المراد أن يتقى، واتقاء اليوم أن يتقوا بأس يوم أو عذاب يوم، والمراد به يوم القيامة، لا أطلق المراد به يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عند كل البشر إن مرجعهم لإلى الله العزيز الحكيم، كل الناس إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كل الناس مرجعهم إلى الله، وكل الناس معادهم إلى الله، وكل الناس يرجعون إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل ينبههم في هذه الآية أن هناك يوم القيامة وأنهم يرجعون إليه، وهذا في خوف شديد، لكن الناس في غفلة والعياذ بالله. وإلا لو نبهت إنسان لا بد أن تجتاز هذا الطريق، فيه اتباع جياع ضارية واقفة هناك، في خمسة أيام لا بد أن تسلك هذا الطريق وإلا تقتل. كيف يكون حاله؟ ونحن موقنون أننا بعد أيام سنلقى الله، بعد أيام صحيحة، خمس أيام ولا خمسين يوم ولا خمسمائة يوم لا ندري، لكن بعد أيام سنلقى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا رجعنا إلى الله عز وجل، والله المألوف بالعبادة في هذه الدنيا هو الحكم يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، واتقوا يوما ترجعون إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس، كل نفس دل على أن ما من نفس منفوسة خلقت في هذه الدنيا ولو كان رضيعا ولو كان جنينا يبعث يوم القيامة، ما حد يفوت، لا حد يفوت. جمعهم فردا فردا وأحصاهم عدا عدا، ما حد يفوت، لا أحد يفوت، كلهم يأتون صفا واحد منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، يقوم الناس لرب العالمين في صف واحد ولا يحيطون إلا بجزء من العرض عظمة الله سبحانه وتعالى. فهم لا يرجعون إلى الله عز وجل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس هذه الدنيا عليها كاذب وشهيد، وتساق يوم القيامة معها سائق وشهيد تتبعانه، السائق يتبعه والشهيد يشهد عليه، ثم يخرج الكتاب يلقاه منشور فيه مكتوب كل شيء، كل حتى الآهات والأنين مكتورة فيه، فيحاسبه الله وتنطق جلوده وعظامه وفخذه ويداه، ويشهد عليه الشاهد وينطق عليه الكتاب، ويوفى حسابه، وإن خيرا فخير وإن شرا فشر، ذاك اليوم شره مستطيل. الله أمرنا أن نستقي ذاك اليوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، ما كسبت يعني ما عملت، الكسب والعمل بمعنى واحد، بس بعض الناس أرادوا أن يفرقوا بين الكسب والعمل، هو معنى واحد، الفعل والكسب معنى واحد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهم لا يظلمون. لا يكون هناك ظلم، كذا نهاية الآية. ثم توفى كل نفس فهم لا يظلمون. تعالى العفو والمغفرة وأن يسجلنا في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلم الفوائد ما أخذه عفو الله عما سلم، إذا أراد توبة صحيحة، إذا أعلن توبة صحيحة. فما مضى كما قدمنا في الآية أن ذاك الصحيح ليس مكتوب في الكفار، كل من تاب توبة نصوحة وعنده من أموال الناس من الربا فهذه انتهى منه، أما ما بقي فلا يجوز له بحال، فإن الله عز وجل يقول فانتهى فله ما سلف، ثم يقول الله عز وجل ذروا ما بقي من الربا. هذا السائل لعله ما وضح ما بينا معناه. نعم، هذا الذي جاءك الفوائد، هذه الفوائد تصدق بها بمعنى اعطها للمحتاجين، ليس مقابل ثواب من باب التخلص، ولما تخلص منها ما تحرقها لأنه من باب العمل، والله لا يحب الفساد، ولا تعيدها إلى البرد لأن فيه إعانة على ظلم. مثل من زنى وأعطى الزانية أجرا، إذا تابت الزانية ما تعيد هذا الأجر إلى الزاني، في إعانة على معصية، لكن تتخلص من هذا لأنه سحت لا يجوز. هذا الذي جاء من مال تخلص به اعطه لمستحقين، لكن لا تعيده الى هناك. ولا يصح للانسان ان يستعين على ان يدع ماله عند مرضي واحد مرادي، ما تعطيه مالك لان فيه اعانه على الظلم، لا تعطيه مالك، ابحث عن انسان اخر ما يتعامل بالربا، واعطيه اموالك دعها عنده او ما اردت من تصرف. فمن الله عز وجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، ما ذنب الشاهد والكاتب؟ دخلوا في اللعنة فعانوه، وإذا لم تحط مالك عند الرجل الذي يربي داعنته يا أخي، أنت داعنته دون أن تشعر، فقد تلحقك اللعنة. تفضل إلى هذه، قالوا أنا ما أكل ربا، أنا أخذ بس كثير ما أخذ فوائد. افهم أن إعطاءك المال لمن يتعامل به في الربا فهو إعانة عليه. أسأله سبحانه السداد والتوفيق، صلى الله على نبينا محمد. كل من طعام، ليس كل مال حرام، مال في حلال وحرام، لم يكن في جزء معين مغصوب مسروق محرم أخذه ربا صافي، قال كل من هذا لا تأكل منه، لكن لما دعاك إلى طعام يطعم فيه الحلال وفيه الحرام، فمن الجفاء أن لا تلبي دعوة تجارب. نعم يا أخي، هذه مصلحة أعظم من مقتضى أنك لا تذهب إليه. نعم، ما تعامل الناس به وجعلوه ثمن هو ثمن، والنقود الليثل هذا والنحاس ثمن، والأوراق هذه ثمن، هذه أثمان لا يجوز المتاجرة فيها ولا اللعب فيها، وإذا صرفتها بغيرها تجد فيها ما يجب في الصرف من التقابض. أما المثل بالمثل إذا اختلفت أجناسها فلك أن تبيع زائد جناح. إيش معنى جناحها؟ يعني ريال سعودي بريال مصري، ها؟ جنيه مصري دولار أمريكي. هذا جاهز أن تضبط التماثيل، لكن الريال السعودي تضبطه 5 ريالات ما يصح أن تجيب لتنقص من جنس واحد هذا. المال إذا بلغ نصابا 4 ريال سعودي فهذا يجب فيه الزكاة. إذا بلغ هذه القيمة فزكي يجب عليك أن تزكي. الملي والودي، الملي ما يخرج تدفق بشهوة هذا ينقض الوضوء ويوجب الغسل. أما المذي والوذي، المذي يخرج بعد تفكر أو مداعبة أو نظرة، يخرج الإنسان يخطر منه، فهذا الذي يخرج منه أخف من المني سخانة ولا يخرج بشهوة، هذا ينقض الوضوء، يجب عليك أن توضأ وتغسل ذكرك. وأما الوذي فهو كالثلج، هذا يخرج من الإنسان دائم، هذا وسط المذاكرة ما عليه شيء، فجدد وضوءه. وصلى الله على نبينا محمد.